لا يقول هذا إلا صديق أو زنديق. سؤال عجيب وإجابة أعجب. واحد بيسأل ويقول أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركون، ماذا يقصد من سؤاله؟ يقصد أن إرادته معدومة لا اختيار له، فهناك من يحركه. ويقصد بذلك أن الله عز وجل هو الذي يحركه بإرادته، والعبد ملوش أي إرادة. سهل بن عبد الله قال له لا يقول هذا إلا واحد من اثنين، إما صديق وإما زنديق. تعالوا نشوف مقصد سهل بن عبد الله بعد أن درسنا أنواع التدبير، وبعد أن علمنا أن تدبير الله عز وجل في خلقه على نوعين: تدبير كوني حتمي صارم بإرادة كونية ومشيئة لا تتخلف، وتدبير شرعي لصالح الإنسان فيه هداية وبيان ويترتب عليه ثواب وعقاب. أحيانا الله عز وجل في دار الابتلاء وننقلب بعد ذلك إلى دار للجزاء، فمن اتبع شرع الله نعمه الله، ومن خالف شرع الله عذبه الله عز وجل. ده خلاصة ما علمنا من نوعي التدبير. فاللي بيشبه نفسه بضلفة الباب، قل أنا كالباب، الباب ليست له إرادة مستقلة، ولكن هناك من يحركه إلى اليمين أو إلى اليسار. ممكن واحد يفتحه أو الهواء يدفعه، لكن الباب لا يتحرك من تلقاء نفسه. فالشخص يشبه إرادته مع إرادة ربه بالباب الذي لا يتحرك إلا إذا حرك. فسهل بن عبد الله شخص الحالة بدقة وقال لا يقول هذا الكلام إلا واحد من اثنين، إما صديق وإما زنديق. طيب كيف نفهم جواب سهل بن عبد الله؟ من هو الصديق ومن هو الزنديق الذي يقول أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركون؟ هذا الشخص السائق اللي يقول أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني يشير إلى انضباط الإرادة أو إسقاط الإرادة، إرادة العبد. يقول أنا ماليش أي إرادة على الإطلاق. مالكش إرادة ليه؟ إما إن شخص يدعي أنه مجبور والله تبارك وتعالى يسيره ولا اختيار له، ويفعل جميع المعاصي بحجة أنه مجبور، فهذا زنديق. وإما أن الشخص يدعي أنه يوافق مراد الله الشرعي بتمامه، يعني ملتزم على الشريعة ولا اختيار له في الحياة إلا ما اختاره رب العزة والجلال شرعا، فوافق الإرادة الشرعية، وأيضا سيوافق الإرادة الكونية لأن الإرادة الكونية حاصلة في المؤمن وفي الكافر. فالشخص إذا ضبط إرادته على إرادة الله الشرعية كان صديق، يعني ما نش اختيار مع اختيار الحق سبحانه وتعالى. أسقط تدبيره لنفسه وترك تدبير نفسه لربه، بحيث أن الله إذا أمره نفذ وإذا نهاه امتنع، منضبط على الإرادة الشرعية انضباطا تاما. فهو له إرادة، لكن إرادته تنطبق وتنضبط على إرادة الله عز وجل، كأن إرادته معدومة وكأن الذي يحركه رب العزة والجلال. بخلاف اللي يدعي ان ملوش اراده من الاصل ويفعل جميع المعاصي بحجه انه مجبور، فهذا هو الزنديق الذي اشار اليه سهل بن عبد الله لما قال لا يقول هذا الا صديق او زنديق. طيب تعال نشوف ملامح الصديق، اوصاف الصديق الذي يشبه الباب لا اتحرك الا ان يحركوني. الشخص اذا وافقت ارادته اراده الله الشرعيه، وطبعا ستوافق اراده الله الكونيه، اذا اتفقت الارادات كان الشخص مؤمنا مستقيما، جاهد بعزم ارادته في العمل بشريعه الله، انضبط على شريعته، فوفقه الله عز وجل بمشيئته وإرادته الكونية. ومن هنا يظهر لنا معنى جديد اللي هو معنى التوفيق. التوفيق هو اتفاق الإرادات، إرادة العبد تتفق مع إرادة الرب الشرعية وتتفق أيضا مع إرادة الرب الكونية، فالشخص وقتها يسير في تدبير الله الكوني وفي تدبير الله الشرعي. وهذه الحالة تكون للمؤمن فقط، الحالة دي تكون في المؤمن دون الكافر. النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن ذلك بما ورد في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا يعني من حارب وليا لله، فإن الله عز وجل يعلمه ويخبره بأنه سيتكفل بحربه دفاعا عن عبده. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب الولي أولياء الله عز وجل اللي ربنا سبحانه وتعالى سيدافع عنهم، أولياء الله الذين قال الله عز وجل فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الله وما هو طريق الولاية إلى الله عز وجل؟ واحد يريد أن يصبح وليا لله، فما الطريق إلى هذه الولاية؟ الولي هو الذي أشار إليه سهل بن عبد الله بقوله لا يقول هذا إلا صديق. الصديق هو ولي الله عز وجل. إزاي؟ في طريق للولاية. هذا الطريق وضعه لنا رب العزة والجلال، وضعه بفضله وكرمه، وضعه ابتلاء لعبده، فمن سلكه أصبح وليا لله. ما هو الطريق؟ بعد أن قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طريق القرب يبدأ بالفرائض، بفعل الواجبات، بترك المحرمات. الفرض ما أمر به الشارع مصطلح أصولي يطلق على من شرع الحكم، إما يراد به الحق سبحانه وتعالى أو يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع إلا بإذن من الله عز وجل. الفرق ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، فاعله يثاب وتاركه يعاقب. والفرق بيتمثل في فعل الواجب وترك المحرم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الإرادة الشرعية تتمثل في الأحكام الأحكام الشرعية التكليفية. والأحكام الشرعية التكليفية على خمسة أنواع. النوع الأول الواجب وعكس المحرم، يبقى كده اثنين. النوع الثاني المستحب وعكس المكروه، يبقى كده أربعة. النوع الثالث المباح، يبقى كده خمسة. إزاي؟ واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. هذه خمسة أنواع في الحكم التكليفي. فربنا سبحانه وتعالى قد يأمرنا بأمر ويلزمنا بفعله ويرتب العقوبة على تركه، وقد يمنعنا من شيء ويلزمنا بتركه ويرتب العقوبة على فعله. ده اسم فرض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الذي يريد أن يسلك طريق الولاية يبدأ بفعل الواجبات وترك المحرمات على اختلاف أنواعه. أي واجب أمر به الحق سيلتزم به، يلتزم بلا إله إلا الله، يلتزم بالصلاة والزكاة، يلتزم بالصيام والحج، يلتزم بكل ما أوجب الله عليه، وفي المقابل يترك كل ما حرم رب العزة والجلال. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وبعدين يزداد العبد قربة من ربه بماذا؟ بفعل المستحبات وترك المكروهات. ولذلك قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يصل إلى محبة الله عز وجل. هنا العبد فعل الواجبات وترك المحرمات، وفعل المستحبات أيضا وترك المكروهات. المستحب ما أمر به الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام، ولكن على سبيل الندب والاستحباب. فاعله مثاب وتاركه لا يعاقب، وعكس منه المكروه بالضبط. والمباح أمر مخير فيه الإنسان بين الفعل والترك، وقد يتقي الإنسان فيه الشبهات حتى يجعل المباحات أيضا قربات إلى رب العزة والجلال. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، هنا بقى الشاهد في وصف الصديق. الصديق الذي لا يتحرك إلا أن يحركوني، هذا صديق على اعتبار أن إرادته انضبطت انضباطا كاملا على مراد الله الشرعي وعلى مراد الله الكوني، اتفقت في الإرادات، وفقه الله عز وجل لأنه التزم بشرع الله، حفظ الله في شرعه فحفظه الله عز وجل بتدبيره الكوني. ولذلك هنا بقى بيقول لي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثم يقول رب العزة والجلال وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته. تعالوا نشوف ما هو المقصود بقوله كنت سمعه الذي يسمع به. هل العبد هنا مصير ولا مخير؟ العبد هنا مصير ومخير. واحد يقول ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بسبب التزام العبد بإرادة الله الشرعية بتدبير الله الشرعي، ربنا يوفقه بتدبيره الكوني فيحفظه. ربنا يوفق العبد في سائر الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء التي وردت في الحديث: السمع والبصر واليد والرجل. هذه الأعضاء ربنا سبحانه وتعالى يحفظها، ييسر له أسباب المحبة التي يرضي الله عز وجل من خلالها، يحفظ عليه جوارحه، نعم، يمنعه من الإصغاء إلى اللهو بسمعه، ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره، ومن البطش فيما لا يحل له بيده، ومن السعي إلى الباطل برجله. واحد يقول لك طالما منعه يبقى مصير، يقول له لا، الإنسان هنا في قمة الاختيار، لكن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب بقدرته لمنعه، هذا حقه سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضلا منه، ويضل من يشاء ويخذل ابتلاء منه سبحانه وتعالى وعدلا. واحد مثلا مستقيم على الطاعة، ملتزم بالكتاب والسنة، وأصبح هذا ديدنه، يستغفر ربه أن يقع في محزون، لا يقصر في أمر أمر به رب العزة والجلال، هذا دأبه وهذه عادته. فيجي واحد من رفقاء السوء يقول له تعالى أنا عايزك في مشوار، وقد بيت النية على أن يوقعه في العصيان، ربنا سبحانه وتعالى يقلب الأسباب للإنسان، يتصل عليه عشان يأخذ منه الموعد، حرارة التليفون مقطوع، يجيله بالسيارة عشان ياخده، السيارة تنشر، تحصل لها مشكلة وتتعطل، كل ذلك ليحمي عبده، يمنعه من الإصغاء إلى اللهو، فيحفظ سمعه، ويمنعه من النظر إلى ما نهى عنه، فيحفظ بصره، ويمنعه من البطش فيما لا يحل له، فيحفظ الله عز وجل يده، ويمنعه من السعي إلى الباطل، فيحفظ الله عز وجل رجله أن يمشي في العصيان. ربنا سبحانه وتعالى ضمن لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، هو صادق الوعد، والذي لا يخلف وعده يحيي العبد حياة طيبة، هو في حياة أطيب من حياة يجتمع فيها هم العبد على طاعة الله عز وجل، حياة اجتمعت فيها هموم العبد كلها وصارت هما واحدا يسعى به في مرضاة الله عز وجل، فأقبل بقلبه على ربه، واجتمعت إرادته بقوة عزمه، فصار ذكر ربه منتهى حبه، منتهى حبه في الشوق إلى لقائه، وفي الأنس بقربه. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولاه، هو الذي تولى على عبده، والعبد أهمه مجموع على ربه، وعليه تدور همومه وإرادته، وتجول أفكاره وتنعقد نيته، بل خطرات قلبه تتعلق بربه، إن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبالله يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وإن بطش فبالله يبطش، وإن مشي فبالله يمشي، وبالله يتحرك، وبالله يسكن، وبالله يحيا، وبالله يموت، وبه يبعث. عبد توكل على ربه واعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة في هذه الحياة، وهو ده المقصود بالحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته يسمعه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاد بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءه. حديث يبين أسباب المحبة، كيف يحب العبد ربه وكيف يحب الرب عبده. هذا إذا التزم العبد بإرادة الله الشرعية التزاما كاملا، لما يلتزم بالتدبير الشرعي أو الإرادة الشرعية التزام كامل، فهذا العبد بلغ أسباب المحبة، إرادته وافقت إرادة الله الشرعية ووافقت أيضا إرادة الله الكونية. أسباب محبة ربنا سبحانه وتعالى محصورة في أمرين، الأمر الأول أداء الفرائض، والأمر الثاني التقرب إلى الله بنوافله. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في الحديث أن أداء فرائضه أحب شيء تقرب إليه به المتقربون، ثم بعد ذلك النوافل. المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله عز وجل، وإن صار محبوبا لله زاده الله عز وجل بفضله محبة أخرى فوق المحبة الأولى. ما هي هذه الزيادة؟ الزيادة أن العبد ينشغل في القلب، ينشغل بالرب عن أي فكرة أو اهتمام بغير الله، ويصبح ذكر الله تبارك وتعالى واستحضار عظمته والسعي في طاعته يصبح شيئا يملك على الشخص روحه، ولا يبقى في القلب سعة لغير محبة الله أبدا، فيصبح ذكر الله وطاعة الله عز وجل مثله الأعلى وحبه الأقوى. العبد يصبح مالكا لزمان قلبه، مستوليا على روحه. هذا العبد صديق ضبط إرادته انضباطا تاما على إرادة الله التشريعية، الإرادة الدينية، إرادة المحبة والتعبد. شخص وصل إلى هذه الدرجة لا ريب أنه إن سمع لمحبوبه، وإن أبصر بتوفيق محبوبه، وإن بطش به، وإن مشي به، يمشي بنور الله. ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبه نورا، وفي بصره نورا، وفي سمعه نورا، وعن يمينه نورا، وعن يساره نورا، ومن فوقه نور، ومن تحته نور، ومن أمامه نور، ومن خلفه نور. هو يمشي في نور الله، في هداية الله التشريعية. وهنا الحديث بيقول كنت سمعه الذي يسمع به، خاصة بالذكر السمع والبصر واليد والرجل. ليه؟ لأن هذه الآلات هي آلات الفعل ومداخل الوعي وسائل إدخال المعلومات. السمع والبصر يحركان في القلب الإرادة أو الكره، ويبعثان في القلب الحب أو البغض. فإذا تحركت الإرادة أثرت في حركة اليدين والرجلين، إن الحركة في الإنسان إما حركة إرادية أو حركة لا إرادية، حركة اليد أو حركة الرجل التي يحاسب عليها الإنسان مبنية على نيته وإرادته. الشخص إذا كان سمعه محفوظا بحفظ الله وتوفيقه، وبصره أيضا محفوظا بحفظ الله وتوفيقه، فإن العبد أيضا محفوظ في حب الله، ومحفوظ في بطشه وفي مشيه. وهنا في معية خاصة، أنت لو تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. تجد هنا معية خاصة، معية بين العبد وربه. هذه المعية مقتضاها كمال المراقبة. وتجد أيضا معية خاصة بين الرب وعبده، مقتضاها الحفظ والمتابعة. هذه المعية هي معية التوفيق. ربنا سبحانه وتعالى يمنحها لعبده من فوق عرشه. تتوافق في هذه المعية إرادة العبد مع اختيار الرب في تدبيره الشرعي، وكذلك تتوافق مع تقدير الرب في تدبيره الكوني. هذه هي معية النصر والتأييد، المعية الخاصة التي ذكرت في قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ربنا سبحانه وتعالى كان معهم بالنصر والتأييد، حفظهم في سمعهم وفي بصرهم وفي أيديهم وفي أرجلهم. كيف ذلك؟ هيأ الأسباب لحفظهم، أنزل الله سكينته عليه. يقول: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. معية خاصة مقتضاها النصر والتأييد. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا يعني إيه؟ يعني التزموا بشريعة الله التزاما كاملا بحيث لا يبقى لهم إرادة تخالف مراد الله الشرعي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا. أهل التقوى هم أهل الشريعة، أهل الالتزام، أهل العلم والعمل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله ورسوله. طاعة الله وطاعة الرسول التزام بتدبير الشرع، التزام بالإرادة الشرعية. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا، أي على العمل بشريعة الله. إن الله مع الصابرين. احفظ الله يحفظ، حافظ على التدبير الشرعي يحفظك بتدبيره الكوني. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فالعبد متى كان قائما بالله، قائما بالله على حفظ التدبير الشرعي، لا يخرج عنه قيد أنملة، لا يخرج عن قضاء الله الشرعي. ربنا سبحانه وتعالى يوفقه بتدبيره الكوني. وعند ذلك العبد يشعر بحلاوة الإيمان، ويشعر كأن الله هو الذي يحركه. الصديق الذي ذكره سهل بن عبد الله، عند ذلك تهون عليه المشاق وتنقلب المخاوف في حقه أمنا. فبالله عز وجل تهون الصعاب، ويصبح العسير سهلا، ويصبح البعيد قريبا، وبالله تزول الهموم والأحزان، ولا يبقى غم مع صدق العبد في الإيمان. فلا هم مع الله، ولا غم مع الله، ولا حزن مع الله. مع الله عز وجل يجد المسلم حلاوة الإيمان. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في الحديث القدسي أنه من إكرامه لعبده الصديق أنه سوف يعطيه إذا سأله، ويعيده إذا استعاذ به. قال الله عز وجل في شأن الصادق: الولي الصادق في إيمانه، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءله. ربنا سبحانه وتعالى أكرم عبده الصديق بإجابة الدعاء. المسلم اللي بيوافق الإرادة الشرعية ربنا يكرمه بإجابة الدعاء. ولذلك الحديث الصحيح اللي رواه الترمذي وكذلك الحاكم في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا أتاه الله إياها. ربنا هيستجيب له. المسلم بيوافق الإرادة الشرعية أو صرف عنه من السوء مثلها. في زيادة عند الإمام أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة يقول: إما أن يعدلها له وإما أن يدخرها له. الدعاء يستجيب الله عز وجل له من المسلم الذي يوافق إرادة الله الشرعية. الإمام أحمد يروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعدل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. لكن الشخص كل ما كان أقرب إلى رب العزة والجلال ملتزما بالفرائض مبتعدا عن المحرمات ويزداد أيضا في طريق القربات من خلال النوافل فيفعل المستحبات ويترك المكروهات على قدر الطاعة والإيمان وعلى قدر الولاية والبعد عن العصيان، ربنا سبحانه وتعالى يحقق الإجابة. الحافظ أبو بكر بن مرضوي روى بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. طيب المطعم الشخص بيسعى من أجله في الحياة، يسعى من أجل المطعم. طيب المطعم معناه أن يلتزم الشخص بشريعة الله في كسبه وأن يتقي الله عز وجل في رزقه. المسألة دي صعبة جدا، ما فيش واحد بيعامل ضميره 100% في أثناء عمله إلا شخص يخاف من الله عز وجل. قال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة. شوف الشخص لما يلتزم بشريعة الله ويسعى في مرضات الله عز وجل بأداء الفرائض وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعائه وينفذ له مطلوبه كما أراد، إن عاجلا أو آجلا. يعني سعد له قصة مع رجل افترى عليه، فدعا عليه سعد بن أبي وقاص فاستجاب الله عز وجل له. إمام البخاري يروي من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزعموا لعمر أنه لا يحسن أن يصلي. عمر بن الخطاب عزله، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس. كلامنا تقريبا سنة 14 هجرية. فربنا سبحانه وتعالى مكن سعد من فتح العراق، فتح الله العراق على يديه وبعدين دخل الكوفة سنة 17 هجري واستمر عليها أميرا إلى سنة حوالي سنة 20 أو 21 من الهجرة. أهل الكوفة وأهل العراق يغلب عليهم النفاق، فشكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشكوى كانت في أساسها أنه لا يحسن أن يصلي، فعمر بن الخطاب عزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر رضي الله عنه، استعمل عليهم عمار في الصلاة. عبد الله بن مسعود استعمله على بيت المال، وعثمان بن حنيف استعمله على مساحة الأرض، لكن عمار بن ياسر هو اللي ورد ذكره في الروايات على أساس إن كانت الشكوى في مسألة الصلاة وأنه لا يحسن أن يصلي، فأرسل إليهم عمار لكي يصلي به. وماذا صنع عمر بن الخطاب؟ أرسل إليه، أرسل إلى سعد بن أبي وقاص، فجاءه إلى المدينة فقال له عمر: يا أبا إسحاق، سعد كنيته أبو إسحاق، قال له: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال أبو إسحاق هو سعد بن أبي وقاص: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، يعني زي ما الرسول صلى بالضبط، لا زيادة ولا نقصان، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، يعني طول في الركعة الأولى والثانية، وأخف في الأخريين، يعني أصل الركعة الثالثة والرابعة. فقال له عمر بن الخطاب: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وبعدين أرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، وأخذوا يسألون عنه أهل الكوفة. الرسول الذي أرسله عمر لم يدع مسجدا إلا سأل عن سعد بن أبي وقاص، فكانوا يثنون عليه خيرا، يثنون عليه معروفا، حتى دخل هذا الرسول الذي أرسله عمر بن الخطاب دخل مسجدا لبني عبس، فسأل الناس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، فقال للرسول أو للسائل: أما ابن شتنا، يعني سألتنا عن سعد، فسعد كان لا يسير بالسرية، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني لا يخرج للقتال، ولا يقسم بالسوية، يعني لا يسوي بين الناس في العطاء، ولا يعدل في القضية. قال هذا الكلام أمام سعد وأمام الرجال أو الرسول الذي أرسله عمر بن الخطاب ليحقق في الشكوى ضد سعد ابن أبي وقاص. لما قال الرجل هذا الكلام قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث. سعد رجل صديق من أصحاب محمد بن عبد الله، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من المشاهد. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. دعا عليه سعد، ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعوة عبده، حقق نداءه، فكان هذا الرجل اللي هو اسمه أسامة بن قتادة اللي افترى على سعد، هذا الرجل كان في آخر حياته لما الناس تسأل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، يقول بعض من حضره: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. استجاب الله عز وجل لدعوة عبده، كما ورد في الحديث القدسي: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. بقي في الحديث أن نتحدث عن قوله وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيتردد، كيف ينسب التردد إلى الله عز وجل؟ التردد هنا فعل من أفعال الله، وأفعال ربنا سبحانه وتعالى كلها كمال، فيها الكمال والجمال. أفعال ربنا تشهد لحكمته بالعظمة والجلال، وربنا لا يتصف إلا بالكمال المطلق، كمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، زي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعظمة وغير ذلك من أوصاف الكمال. ربنا سبحانه وتعالى يتصف بالكمال في كل حال، أما ضد ذلك من أوصاف النقص زي الموت والعجز والظلم والغفلة والسنة والنوم، فالله عز وجل تنزه عن ذلك، فسبحه الموحدون وقال المؤمنون في وصفه كما قال المرسلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فربنا لا يتصف إلا بالكمال المطلق، لكن لو كان الوصف عند تجرده عن الإضافة في موضع احتمال فكان كمالا في حال ونقصا في حال، هذا الوصف المسلم العاقل هنا يقف مضطرا، لا يثبت لله إثباتا مطلقا ولا ينفي عن الله نفيا مطلقا. أما اللي يعمل إيه؟ لا بد من البيان والتفصيل، ونتقيد بما ورد في التنزيه. الألفاظ المجردة اللي تنسب مرة إلى الإنسان وتنسب أيضا إلى الله لا على وجه النقصان، زي المكر مثلا، المكر ده عند التجرد عن الإضافة يعني لا يضاف إلى الله ولا يضاف إلى الإنسان. المكر لما نقول مكر ده اسم وصف مجرد عن الإضافة، مين اللي مكر إحنا محددناه. المكر هنا عند التجرد عن الإضافة ممكن يكون كمان ممكن يكون نقص، مش المكر وبس، المكر والخداع والنسيان والاستهزاء والكيد والخذلاء وغير ذلك من الأوصاف التي تأخذ نفس الحكم. المكر هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء أو المعاقبة والجزاء. المكر ممكن يكون محمود ممكن يكون مذموم، يكون عيبا مذموما إذا كان بالسوء في الابتلاء. واحد بيمكر ابتلاء كده للإيذاء، نقول هذا مكر من أوصاف النقص مذموم. لكن لو واحد مكر لمكره يبقى المكر هنا مكر محمود. المكر يكون محمودا إذا كان لتدمير مكر الكافرين والسفهاء. يبقى المكر عند الإطلاق ممكن يكون كمال ممكن يكون نقص، ولا يجوز الإطلاق في حق الله. يعني ما نقولش مثلا المكر صفة الله، ليه؟ لأن المكر عند الإطلاق ممكن يحتمل الكمال ممكن يحتمل النقص. الإطلاق فيه احتمال اتصافه بالنقص أو اتصافه بالكمال. لكن لو قلنا مثلا مكر الله يكون للابتلاء، ده مكر مقيد بالابتلاء. مكر الله يكون للمعاقبة والجزاء، هنا المكر مكر مقيد لا يحتمل إلا الكمال بس، فجاز أن يتصف به رب العزة والجلال زي ما أثبت ذلك لنفسه فقال إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واللي حيقال في المكر سيقال أيضا في الاستهزاء، ويقال أيضا في الخداع والسخرية والكيد. هذه كلها تكون كمال في موضع ونقص في موضع آخر. فربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بذلك إلا في موضع الكمال فقط، زي ما قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال أيضا والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه الأوصاف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه الأوصاف بنقول عند التجرد عن الإضافة ممكن تكون كمال أو نقص، فتنسب لله في حال الكمال فقط. ومن نفس الوتيرة تأتينا صفة التردد، التردد اللي ورد في الحديث وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. تردد بيكون كمال في موضع ونقص في موضع آخر. يعني لو كان التردد عن جهل وعن قلة علم وعدم إحكام للأمر، التردد هنا يبقى نقص وعيب. وإن كان التردد القصد منه إظهار الخطأ وإظهار المحبة مع إنفاذ الأمر وتحقيق الحكمة، يبقى التردد هنا كمال. التردد يصير كمالا ولطفا وعظم، هو ده المقصود في الحديث. ربنا سبحانه وتعالى أحكم الأجل، فالتردد ليس عن عجز في العلم، ولكن التردد لإظهار الفقر. زي مثلا ما يكون طالب عندك، كنت أستاذ ولا حاجة، والطالب ده مجتهد جدا، فأنت تقول الطالب ده أنا محتار أديله 100 ولا أديله 105 من 100، أنت بتزوده هنا، والمعروف إن أعلى درجة هي 100، مش هياخد أكثر من 100، إنما تتردد لإظهار فضله وإظهار مكانته. تردد ليس عن نقص في العلم، ولكن عن إظهار للفضل. ربنا سبحانه وتعالى يتردد في قبض عبده المؤمن إظهارا لفضله لا لعدم إحكام أمره سبحانه وتعالى، فقد قضى الآجال وضربها وقدرها، وهي أمر واقع حتمي لكل أجل كتاب. فالقائل أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني، قال سهل بن عبد الله لا يقول هذا الكلام إلا صديق أو زنديق. الصديق قد عرفناه، هو من وافق إرادة الله الشرعية ووافق إرادة الله الكونية، ولذلك يقال إن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان في المؤمن وتفترقان في الكافر. الكافر اللي هو الزنديق في كلام سهل، قال لا يقول هذا الكلام إلا صديق أو زنديق. الزنديق هو الذي أثبت القدر محتجا به على الشرع، محاربا للشرع بالقدر، ينفي عن العبد قدرته التي منحه الله إياه، وينفي أمره وشرعه، وينفي حكمة رب العزة والجلال، وينسب إليه الظلم والعبث. الشخص الذي يفعل المعاصي ويقول أنا مسيطر، ما لي حيلة في ترك المعصية، يزني ويسرق ويفعل الكبائر ويفعل كل الفواحش ويقول أنا مسير، ربنا هو اللي جبرنا على كده. زي الجبر الذي قال، نذكرنا الكلام ده، يقول ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وزي واحد ثاني يقول دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي، وهو يقصد إن ربنا سبحانه وتعالى دعاه إلى الفحشاء وفعل الفحشاء، ثم بعد ذلك أغلق باب الجنة في وجهه وعذبه على الفحشاء، تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. وزي بعض هؤلاء الناس لما واحد بيقول له مش ربنا بيقول ولا أرضى لعبادي الكفر، فقال له سيبك من الكلام ده، دعنا من هذا، رضي لعبادي الكفر وأحبه وأراده منهم، ومن اللي أفسدنا غيره؟ يزعم أن الله عز وجل هو الذي أفسد عباده، تعالى الله عز وجل عن قولهم. فهذا الشخص وأمثاله من الزنادقة، يقول لا أتحرك إلا أن يحركوني ولا يلتزم بشرع الله، فهذا زنديق. واحد من اللصوص اللي أقيم عليهم الحد، مر مقطوع اليد على بعض هؤلاء الجبرية الزنادقة، فقال هذا الجبري عن هذا اللص المقطوع مسكين مظلوم، أجبره الله على السرقة ثم قطع يده عليها، بيعترض على شرع الله عز وجل وعلى حكمه. ولذلك هؤلاء الزنادقة ترى منهم العدل. واحد يكلم واحد من الجبرية بيقول له إيه؟ أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى كلف العباد ما لا يطيقون وعذبهم على ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يكلف نفسا إلا وسعها. ماذا قال هذا الجبريل؟ والله قد فعل ذلك، يعني كلف العباد ما لا يطيقون ثم عذبهم على ذلك. يقول والله قد فعل ذلك، ولكن لا نجسر أن نتكلم. إحنا ما نقدرش نتكلم لعود يقولوا علينا زنادقة ويقتلونا. شوفوا العقيدة النجسة. واحد ثاني منهم أراد السفر فودع أهله وبكى على فراقه، فقيل له استودعهم الله واستحفظهم إياه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الجبريل أنا ما أخاف عليهم غيره، أنا من أخاف عليهم إلا من ربنا، لأنه لو أفسدهم يبقى في الحالة دي ما حدش هيصده. تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. هؤلاء هم الزنادقة. ابن القيم يقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عاتبت بعض هؤلاء، عاتبت بعض شيوخ هؤلاء الجبرية، فقال لي المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد لله، فأي شيء أبغض من هذا الكون؟ يعني يقول الكون ده كله مراد لربنا، والمراد لله أنا بحب، فربنا هو الذي خلق الإيمان وخلق الكفر، وهو الذي جعل الزواج وجعل الزنا، فأنا أحب الأمرين معا. وطبعا يقصد هنا أن كل شيء بقضاء وقدر بالإرادة الكونية، فهو ماشي تبع الإرادة الكونية، أنا لا أخالف إرادة الله وما فرقش من إرادة الكونية والشرعية، لكن هو يقول أنا لا أخالف إرادة الله، في إرادة كونية وإرادة شرعية، فأقول أنا ماشي تبع الإرادة الكونية دي، أي حاجة حرام هعملها. ليه؟ لأنني بحب ربنا، وحب ربنا معناه أن اللي يريد مني حفعل، وهو الذي جعل الزواج وجعل الزنا، فأنا أحب الأمرين معا. فهذا جعل الشرع بمعنى الكون ولخبط الأمور، وزعم أنه لا يتحرك في كون الله إلا بإرادة الله، زي الباب الذي قال فيه أنا لا أتحرك إلا أن يحركون. ماذا قال له شيخ الإسلام؟ يقول قلت له إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداه ولعنه فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ يقول شيخ الإسلام فكأنما ألقم حجرا. هؤلاء الجبرية يحتجون بالنصوص التي تدل على التدبير الكوني وعلى الإرادة الكونية، ويدعون النصوص التي تدل على اختيار العبد والمسؤولية اللي هي النصوص الشرعية. يقول لك نحن مسيرون، ربنا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبدا. ويقول أيضا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يستدلون بمثل هذه الآيات على معتقدهم. هؤلاء الزنادقة الذين يستبيحون ما حرم الله بحجة أنهم مسيرون مقهورون على أفعالهم، أهل جهالة بالله، أهل جهالة بكتاب الله عز وجل، نظروا الكتاب والسنة بعين عوراء من ربنا سبحانه وتعالى، طارة ينسب الفعل إلى نفسه دون عبده عند دعوته إلى توحيد الربوبية، وطارة ينسب الفعل إلى عبده عند دعوته إلى توحيد العبودية. الأسباب أواسط حق جعلها الله عز وجل لابتلاء العباد، مرة يثبت الله أحكامها ويكلفنا أن نأخذ بها، ومرة ينفي تأثيرها لنعتقد في قدرته دون قدرتها، وحتى ننسب الفعل إلى الله دون فاعليتها. ربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نفى عن الناس الأفعال وتأثير الأسباب في رزقهم ليثبت لنفسه خلقها وتصريفها. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق حقيقة الذي قدر كل شيء في أم الكتاب. وفي موضع آخر أثبت الله الأسباب فقال تزرعون سبع سنين دأبا. ويقول أيضا يعجب الزراع، سماهم زراع وقال تزرعون، لأننا في دار ابتلاء وامتحان، دار استخلاف واستئمان. الإنسان مستخلف في ملكه، مخول في أرضه، فربنا طالبه بالعمل وطالبه بالإنفاق ليصل كل منا إلى ما قدره الله من الأرزاق. في الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ولا بد أن يجتاز الإنسان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الإنسان في هذه الدار بالخيار، أيرغب في الجنة أم يرغب في النار، كل ذلك ليؤول الناس إلى مصيرهم بعد الحساب، ولكي يتم ما قدره الله في أم الكتاب، فريق في الجنة وفريق في السعير، فكل ميسر لما خلق له وكل سيرزق بما قدر له. ربنا سبحانه وتعالى أظهر الدنيا أسبابا ونسب الفعل إلى أهلها لإظهار حكمته عند دعوتهم لتوحيد الله بالعبودية، وينسب الفعل ويثبته لنفسه في موضع آخر لإظهار قدرته عند دعوتهم لتوحيد الله بالربوبية. الأمر بيتكرر في القرآن، يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، كلفهم بالقتال وجعل القتال للمؤمنين اختبار، اختبارا لهم بتوحيد العبودية لله، وأن يطيعوا الله ويجاهدوا في سبيل الله إظهارا للشرائع والأحكام وتحقيقا لمعاني التوحيد والإسلام. ثم قال الله في توحيد الربوبية ونسبة الفضل إليه في انتصارهم على أعدائهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، حتى لا ينسب الفضل إلى أنفسهم ولا يدخل العجب بالنفس إلى عقيدتهم فيقولون انتصرنا وعبرنا بقوتنا وقدرتنا وقتالنا وخبرتنا وحنكة قائدنا لولاه لهزمنا، وغير ذلك مما تدندن عليه النفس الأمارة بالسوء. فالجبرية مذهبهم مذهب باطل، وفعلهم في استباحة ما حرم الله فعل الزنادقة. ولذلك صدق سهل بن عبد الله لما سئل عمن قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني، قال لا يقول هذا إلا صديق أو زنديق. الصديق وافق بإرادته إرادة الله الشرعية وإرادة الله الكونية، إرادة الكونية والشرعية تجتمعان في المؤمن الصديق. أما الزنديق فهو الذي خالف شرع الله واحتج بأنه مسير بإرادة الله الكونية. فالإرادة الكونية والشرعية تفترقان في الكافر وتجتمعان في المؤمن. إذا علمنا ذلك فالأمر أننا في دار ابتلاء، فالله تبارك وتعالى له الحجة البالغة في خلقه. فيا أيها الأحبة، ذهبت الأيام وكتبت الآثام ولا ينفع الملام، وعظتنا بمرها الأيام، فكيف يتقي المرء والرامي له الموت والخطوب سهام. منهل واحد أسبابه شتى، عليه للواردين الزحام، نتلاشاه ما استطعنا وتجرنا إليه الأيام والأعوام، أوقوفا على غرور وقد جلت قبلنا الأقدام، ووراء هذه الأجداث دار يكون فيها المقام. فكن عبد الله موحدا متيقظا وسوف تنعم بالسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.